فالآن عندنا يا جماعة كلام وكلمة وقوع تشي. تاريخ الكلام لفظ مفيد، تاريخ الكلمة لفظ وضع المعنى، تاريخ القول يعم هذا وهذا، يعم هذا وهذا. فكل لفظ مفيد أو وضع لمعنى مفرد فهو قول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.